دائما تستمع إلى البرنامج وتريد أن تعرف عن ما يوضع على الأصابع من مناكير وما يوضع في الآونة الأخيرة من سحابات خلف الظهور، ما حكمها وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام أم لا؟ هذه لا نعرف لها أصلا، وإنما هي من الحوادث. نعم. يعني جدت الناس المناكير والسحابات، هذه أشياء جدت في المنام ما نعلم لها أصلا. فالمناكير ينبغي تركها لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء، فينبغي تركها. لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر فيها هذا واسع، ولكن لا ينبغي أن توقع في الوضوء لأنها تمنع الماء. وأما مسألة السحابات فأمرها واسع، لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى، كالطريقة السابقة الجيوب تكون أمام، هذا المعروف. فإذا كان الجيب من وراء مضغوط لا تظهر مع العورة فلا يضر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.